بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الحق سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه. لو نظرنا إلى دقة الأسلوب وجدنا أن النهي ليس لرسول الله، وإنما النهي للحرج أو الضيق أن يدخل لرسول الله. الله سبحانه وتعالى حينما قال لأم موسى: إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم. اقذفيه واقذفيها عمل مين؟ الأمر لأم موسى. وبعدين وجه أمرا للبحر فقال: فليلقه اليم بالساحل. يبقى الأمر لمن هنا؟ يبقى الأمر للبحر. بقول لها ارميه واطمئني، لأنني أصدرت أوامري للبحر إنه ساعة ما يترمي يقذفه بالساحل. ولذلك أخذت الأمر بدون بحث عقلي. هات أي امرأة وقول لها: إذا خفت على ابنك ارميه في البحر، أتنجيه من موت مضمون إلى موت محقق؟ إنما دي خدتها بدون إيه؟ لأن أوامر الحق بإلهاماته إلى الأصفياء تعطي ومعها صولة الحق فيها، فلا تعار، لا تعار. فالقول الله فلا يكن في صدرك حرج، يبقى الأمر مش للرسول، الأمر مين؟ للحرج. يا حرج ما تنزلش قلب محمد. طيب، لكن بعض الناس قال لك فلا يكن في صدرك لأنك أنت سيضيق صدرك، ولقد نعلم أنه لا يحزنك الذي يقولون. فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. إذن فهو ببشريتك يحزن، لأنهم بيقولوا عليه ساحر، وبيقولوا عليه إيه؟ كذاب، ويقولوا عليه مجنون. إذا ما جاء خصمك وقال فيك أوصاف أنت أعلم بوجودها فيك منه، يقول لك أنت ساحر وأنت ما سحرتش، يبقى هو اللي كذاب ولا لا؟ يبقى تطمئن على أنه كذاب، لأن المسألة دي عندنا. طب مجنون؟ ما عنديش جنون. يبقى هو إيه؟ يبقى ده بيطمنك على إيه؟ على إسفاف الخصم. ساعة الخصم ما يقولش في حاجة فيه وهي ليست فيه، وأنت أعلم بأن كانت فيك أو ليست فيك، يبقى ده لمين؟ يبقى للخصم. طب وليه لا يكن في صدرك حرج؟ أم قال لك حاجة من اتنين: يا يكون الأمر للحرج أن لا يسكن صدر رسول الله، يا يكون الأمر تبعا لذلك، يعني ما تتضايقش. ليه؟ لأنه أنزل إليك من إله. أينزل عليك قرآنا ليصبح منهج خلقه ثم يسلمك إلى سفاهة هؤلاء؟ مش ممكن. يعني اطمن على دي خالص. كتاب إيه؟ أنزل إليه فلا يكن في صدرك حرج منه. اوعى لما يكذبوك، وهيطلعوا كذابين كلهم، ولذلك هم هيكذبوا بعض. ولذلك التاني قال إيه؟ تقول السحر والله ما هو بسحر، ولا هو بكهانة، ولا هو مش عارف ايه، وإن أعلاه لم وإن أسفله وما يقول ذلك بشر. قالوا البعض كده ولا لا؟ إذن هم بيكذبوا بعض ولا لا؟ نعم، كذبوا بعض. فلا يكن في صدرك حرج، والحرج هو الضيق. فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. تنذر، تنذر مين؟ الإنذار لا يكون إلا لمخالف، لأن الإنذار يكون إخبار بشر ينتظر من تقاطبه. طيب، وذكرى للمؤمنين، وتذكير لمين؟ زي وقال هدى للإيه؟ للمتقين. هنا تلاحظ بقى أن الرسالات تقتضي أشياء، تقتضي مرسل أعلى وهو الله، ومرسل وهو الرسول، ومرسل إليه وهم الأمة. المرسل إليه إما أن يستمع ويهتدي وإما أن لا. تبقى الآية جابت كتاب أنزل إليك من مئات المرسل وإليك، أدي مين المرسل إليه خلاص. طب وبعدين قال لك إيه المرسل إليه؟ دول الاثنين، يا ينذرهم إن خالفوا، يا يذكرهم إن كانوا إيه مؤمنين. على الأول بعد كده نجيب المرسل يتبعوا. يبقى كل رسالة من الرسالات عايز أحكام عنصر مرسل. ومرسل إليه ورسول واسطة بين الأمرين. يمسك الآباء كتاب أنزل، أنزله الله إليك، أدي المرسل إليه، وحينقسم قسمين، منهم من ينذر ومنهم من إيه يكون هدى. فما دام هيبقى منهم منذر وقسمهم كده، فقال اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم. طب دول ذكرى للمؤمنين، ولا تتبعوا مين من دونه أولياء قليلا ما إيه ما تذكروا. الحق سبحانه وتعالى حينما يأتي في مثل الآيات يقول ذكرى وذكر، يريد أن يلفتنا إلى أن الفطرة المطبوع عليها الإنسان فطرة يجب أن تكون مؤمنة. ولذلك الرسالات كلها ما جاءتش لتنشئ، وإنما جاءت لتذكر العهد اللي أخذ علينا أيام ما كنا ذر، أما يبقى قبل ما يبقى لنا شهوة اختيار. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. ده الإقرار، وإقرار في عالم إيه؟ في عالم الذرة. هنشرح حتة عالم الذرة دي بعدين ساعة ما نتكلم في خلق مين؟ في خلق آدم. إذن لما يقول ذكرى فكأن الأصول كما قلنا سابقا أن الآباء يعلمون الأبناء متطلبات حياتهم، فكان من الواجب أن يعلموهم مع ذلك قيم هذه الحياة اللي تلقوها. وما دام آدم أول ما أنزل قال إما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدى، يبقى فيه هدى نزل على آدم، كان الواجب من آدم يعمل إيه؟ يعلمه والأبناء يعلموه لمين؟ وهكذا. فكانت يجب أن تظل موصولة كما وصلت كل أقضية الحياة. كل أقضية الحياة احنا واخدينها من مين؟ انت بالله تعرف اول من اخترع رغيف العيش دي؟ طب اول من اخترع ان لازم يبقى خمران ايه؟ مين هو؟ طب اللحم قال من اللي قالك انه نشوي؟ الله ايه الحكاية دي؟ يبقى عمالين ناخد من مين؟ من قبل اللي بياخد دي وياخد من ده وده ياخد من ده. طب مش معنى ما خدناش القيم بقى؟ مما يدل على ان امر القيم مغفول عنها. وهكذا نراها ايضا موروثة. قلنا ان الرجل يدخل فاول ما يسال وراح المدرسه وعمل ايه ومش عارف المدرس كتب له ايه، ما سالش هو صلى ولا ما صلاش، كذب النهارده ولا ما كذبش، ما بيسالش الايه الا بقى قليل ما هو. وذكرى للمؤمنين اتبعوا ما انزل اليكم من ربكم. شوف حيثيات الاتباع، انزل اليكم يبقى اعلى، يبقى لا غضاضة على أحد منكم في أن يتبع ما أنزل إليه من أعلى منه، وخاصة إذا كان الأعلى هو الرب الذي رب وخلق وأمدكم من عدم وأخلقكم من عدم وأمدكم من علم. يبقى ده أولى بنا نسمع كلامه ولا اتبعوا ما أنزل إليكم، أدي أعلى، ومن ربكم لأنه هو اللي متولي التربية، أي يربي أجسادنا بالطعام والشراب والهواء ولا يربي قيمنا بالأخلاق؟ مش ممكن. ولا تتبعوا من دونه، ما دام أن أنزل إليكم من أعلى ما تجيش لدونه وتاخد منه زي ما احنا عايشين دلوقتي. من دونه أولياء، ما احنا كلها واخدين قوانيننا من دون الله، من هوى البشر، ده يحب الرأسمالية يروح فرضها بالسيف، وده يحب الاشتراكية يفرضها بالسيف، وده يحب الشيوعية يفرضها بالسيف، وده كل واحد بالسيف. طيب ما هي دي دون، ده أفكار بشر، أفكار بشر تصطدم بأفكار بشر. أولى من هذا أن نأخذ مما لا نستنكف أن نكون عبيدا له. ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. تذكروا إن دي عزتكم في إنك أنت ما تخضعش لمساويك، تلك هي العزة. ده ميزة الدين إنه بيخلي الواحد قاعد في الكون بلا كبرياء، حاطط رجل على رجل، أي حاجة تيجي فوق أسباب يقول لا ما يهمش، ده أصل لي رب الأسباب دونه يعملها. لكن اللي ملوش رب ساعة ما تديله حاجة تضيع عليه كده ينتحر. لكن المؤمن حاطط رجل على رجل كده. أما المؤمن ليه بقى بيسجد لله؟ علشان يرتاح لله. ثم بعد ذلك يبين الحق أن موكب الرسالات موكب سائل من لدن آدم. كل ما تطرأ الغفلة على البشر يرسل الله رسولا ينبههم، لأن احنا قلنا إن القيم والمناعات الدينية توجد في الذات، بحيث إذا مالت الذات إلى شيء انحرافي تتنبه الذات نفسها بعد كده وتقول ليه وليه عملت كده، أدي النفس اللوامة. يبقى المناعة في ذات الواحد. طب فإذا الواحد استبع بقى ولا عادتش نفسه اللوانة وبقت عادت أمارة بالسوء، أم قال لك يبقى المجتمع اللي حواليه يعدله. يبقى المناعة في المجتمع، يبقى الأول المناعة في إيه؟ في الذات. وبعدين إذا فسدت الذات وانتهت وبقى فائد تيجي المناعة في مين؟ في المجتمع. مناعة المجتمع لازم نعرفها أنها تواصي. معنى تواصي يعني مش يوجد جماعة يوصم وجماعة يتوصم، لا، كل واحد يوصى في ظرف ويوصي في ظرف آخر. فحين تضعف نفسه أمام شهوة يأتي شخص آخر لم يضعف في هذه الشهوة يقول له يا شيخ عيب. اللي بيقول يا شيخ عيب ده يمكن له حتة تانية، ايه يقوم التاني برضه ما فيش فيه النقص ده يقول له يا شيخ عيب. اسمع، على تواصل، مش الوصية جاء من جماعة يقعدوا يوصوا الناس، لا يا اخوي، كل واحد يبقى موصي فيما فيه قوي ويوصى فيما هو فيه ضعيف. يبقى كلنا شايلين العملية ولا لا؟ طب فإذا فسد المجتمع كله بقى يقوم الحق سبحانه وتعالى يقول لا بد أن تتدخل السماء برسول جديد ومعجزة جديدة ومنهج جديد. لكن الله أمن الأمر على أمة محمد فلم يجئ رسول بعده، لأن احنا خير أمة، والخيرية أننا نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر، فالتواصي باقي إلى أن تقوم الساعة، تلك هي أمة. ولذلك كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف، دي مش هتنحل أبدا. إن رأيت منكرا فلا بد من خلية خير تنكره وتقول لا، ضروري، لأن أمة محمد، وإلا كان لازم يجي رسول بعد كده. ما دام ربنا قال لا، ده خاتم الرسالة، يبقى معناها شهادة لأمته أنها أصبحت مأمولة بأن المناعة الذاتية فيها لا تمتنع والمناعة الاجتماعية لا تمتنع أبدا، ولذلك مش هيجي رسول بعد مين؟ بعد سيد الخلق سيدنا محمد. فبيقول بقى وبعد ذلك كم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا. ساعة ما تسمع كم دي، كم أكرمت فلان، كم عملت الشيء الفلاني، تبقى تقولها إمتى دي؟ إذا كانت مسألة خرجت عن العد بحيث تستوجب أن تستفهم عنها، إنما لما يكون عدد بسيط ما يستفهمش عنه وينعرف. فلما تسمع كم دي تبقى دل على أن أمر كثير فوق الإيه؟ فوق العدد. كم من قرية أهلكناها، كم من القرية اسم للمكان المعد إعداد خاص لمعيشة الناس فيه. وهل القرى هي التي تهلك أم يهلك من فيها؟ قال لك مرة ندمرها فيهلك من فيها تبقى القرية نفسها راحت وياها، ومرة نهلك من فيها. أم قال لك مرة ساعة يقول القرية المراد الأهل، وخصوصا إذا كانت القرية بمعناها المباني والمكان ما تؤديش الجواب المطلوب. في سورة يوسف: واسأل القرية التي إيه كنا فيها. طب يسأل القرية، يسأل المكان، طب يسأل المباني، يبقى يسأل مين؟ يسأل أهل الإيه، أهل القرية. الله، طب وش معنى قال يسأل القرية ما يقول أهل القرية وتنفض؟ قال لك لا، ده بلغ من الصدق في القضية أن المكان يشهد مع المكين. الصدق فيها أن المكان إيه يشهد مع المكين. وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا. أيهما يأتي أولا، الإهلاك أم يجي البأس أولا فيهلك؟ يأتي البأس فيهلك، مش كده ولا لا؟ شوفوا تعابير القرآن: وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا. الأصول يقول إيه على قد علمنا يعني، وكم من قرية جاءها بأسنا فأهلكناها، لأن البأس هو اللي هيهلكهم. أما قال لك لا، لأن الله يريد أن مظاهر الكونيات في الأحداث لا يأتي أمرها ارتجالا، وإنما أمرها مسبق أزلا. وكم من قرية حكمنا أن نهلكها فجاءها بأسنا. يبقى إذن أهلكناها مش يعني حصل الهلاك، لا، ده الهلاك هيجي بعد مين؟ فجاءها بأسنا. أم قال لا، وكم من قرية حكمنا أن تهلك أزلا فجاءها بأسنا ليتحقق ما قلنا عنه أزلا. يعني تأتي أحداث الكون على وفق مين؟ على وفق المرادات، ولو كان للذي يتكلم عنه الحق اختيار. طب القرية إن كانت المكان ما لهاش اختيار؟ قال لك لا، وإن كان له اختيار، إذا حكمتني وقلت يبقى الاختيار يمتنع، زي ما قلنا: سيقول السفهاء من الناس. والسفهاء من الناس اللي هم اليهود، عايزين نعدل الكعبة وبتاعتهم اللي هيبقى القبلة، فكانت متجهين لبيت المقدس هنحولها بتاع. قال لك أنا هعمل كده، بس إذا عملنا ذلك وحولنا القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة، سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. وقرآن يتلى وسمعوه المغفلين، ومع ذلك قالوا. طب بقى ما كانش عندهم عقل يقولوا القرآن قال سنقول؟ والله ما نقولش كده عشان القرآن يطلع مش ولا بد. يا أخي جاكو خيبة البعد. وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا. ما هو البأس؟ القوة التي لا ترد ولا تقر. فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون. بياتا يعني إمتى؟ البيات يبقى بالليل. أو هم قائلون يعني في الإيه؟ في القيلولة. إيش معنى يعني يا بيات يا قيلولة؟ ونلاحظ كده أن برضو الناس اللي أهلكم مثلا قوم لوط بالليل، شعيب في القيلولة. أم قال لك إيه؟ ولأن ده وقت الاسترخاء ووقت الراحة، وما دام وقت الاسترخاء ووقت الراحة تقوم أنت تفاجئهم فلا يستطيعون أن إيه؟ أن يستعدوا. إذا نزلنا بإيه بقى؟ فساء صباح المنذرين. بقى صباح إيه؟ يعني بتجيلهم في وقت هم إيه؟ نايمين فيه. إنما لما تجيهم وهم عندهم نشاط ومش عارف إيه وبتاع، يقول لك بياتا أو هم قائلون. طيب، وإذا قال بياتا أو هم قائلون، مش يصح إن القرية دي لها امتداد ولا بتاع، وظهر جماعة يبقى ليل جماعة؟ يبقى ده عنده الظهر وده عنده مين؟ وده عنده بالليل. طب أو هم قائلون يعني عندهم قيلولة. قال لك القيلولة هو الوقت الذي إيه؟ ينامون فيه للاسترخاء والإيه والراحة. ده كلام على الله. نقول له مش ضروري النوم، بس ولو يسترخى ولو إيه. أصحاب الجنة إيه؟ يومئذ خير مستقرا إيه؟ وأحسن مقيلا. مقيل يعني أحسن قيلولة. وهم بيناموا اللي في الجنة ما بيناموش، إنما وقت الإيه؟ وقت الظهر بس. جاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون. طب فكيف استقبلوا ذلك ساعة ما جاءهم البأس كده وحيا لكم؟ فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين. مسألة وضحت. فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا. الدعوة نفهم إن دعوة يعني ادعاء، فلان ادعى دعوة على فلان وبعدين يا يقيم بينة يا ميقيمش، يبقى الدعاء. قال لك والدعوة تطلق أيضا على الدعاء، وآخر إيه؟ دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. فكما تطلق الدعوة على الادعاء يطلب له بينة ليثبت، تطلق على مين؟ على الدعاء. فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا، هناك بقى إلا أن قالوا إن كنا ظالمين، ربنا يشرح في آيات كتير. الآيات مثلا إيه؟ وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا فسحقا. فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين، فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. احنا قد تقدم في سورة الأنعام قول الحق سبحانه، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم، فلنسألن الذين أرسل إليهم، عملت إيه؟ صدقت ولا كذبتم؟ ولنسألن المرسلين. مسألة السؤال وردت في القرآن بأساليب ظاهر أمرها أنها متعارضة، والحقيقة أن جهتها منفكة، وده اللي خلى خصوم القرآن يقولك ده القرآن إيه؟ في تضاربات. فبينما يقول فلا أنساب بينهم يومئذ ولا، وبعدين يقول إيه؟ ولا يسأل حميم حميمة، ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون، ويقول هناك في آية في سورة الرحمن لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، وبعدين يقول هنا سالم ديا، بيخلي الجماعة اللي عايزين ياخدوا تناقضات يقول لك يا أخوة القرآن بيقول ديا ويقول ديا، لا يسأل عن ذنوبهم المجرمين، وبعدين ولا أسألن الذين أرسلهم ولا أسألن المرسلين. نقول له يا أخي ما هو أنت بتاخد القرآن بغير ملكة البيان في اللغة، ولو أنك نظرت إلى أن القرآن استقبله قوم عرب لسانهم عربي وباقون على كفرهم، عشان ما نقولش أنهم بيجاملوا، فلو أنهم وجدوا هذا التناقض أما كانوا يستطيعون أن يردوا دعوى محمد فيقول أيقول قرآن قل معجزا وعمال متعارض؟ ده الكفار ما قالوهاش، مما يدل على أن ملكتهم استقبلت أسلوب القرآن بما يريده قائل القرآن. طب إزاي يعني؟ أما لك يا أخي إحنا في أعرفنا نورد السؤال موردين، مرة يسأل التلميذ أستاذه، حين يسأل التلميذ أستاذه يسأله ليعلم ولا لا؟ ليعلم. طب وحين يسأل الأستاذ تلميذه ليقر، يبقى السؤال عاد يجي على لشيئين اثنين، إما أن تسأل لتعلم وده الاستفهام، وإما أن تسأل لتقرر عشان تبقى الحجة ألزم لأنها مش مننا بل منك أنت. إذن فإذا قال الله سيسألهم أي سؤال إقرار ليكون أبلغ في الاحتجاج عليه، لأنه لما أقول أنتوا عملتوا أنتوا عملتوا أنتوا عملتم، لكن لما نسأله وبعد ذلك يقولوا إيه؟ ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا، يبقى كلام منهم ولا لا؟ يبقى ده سيد الأدلة إقرار ولا مش إقرار؟ لأن كلام المقابل تبقى شهادة، ولكن كلام المقرر يبقى إقرار، والإقرار سيد الأدلة. يبقى إذن إذا ورد إثبات للسؤال فإنه سؤال التقرير من الله لتكون شهادة منهم على نفسهم ديا. ده دليل أبلغ في الحجة وقطع للمعذرة، لأنك أنت اللي بتقوله، وبعد ذلك أنت مضطر أن تقول، وإن لم تقل فستقول أبعاضك. وقالوا لجلودهم، ما يوم تشهد عليهم إيه؟ ألسنتهم وأيديهم طب ما دام هتسأل، قال لك لأن الإرادة انفكت عنهم، ما عادش لهم قهر عليه، كانوا هم في الدنيا إرادتهم قاهرة للأعضاء، يا إيد اضربي ده واحد ألم ما تقدرش الإيد تقول له لأ، لأنها خاضعة لمين؟ لإرادته. لكن في الآخرة لا توجد إرادة لمخلوق أبدا على أبعاضه، فالأبعاض تبقى في حرية، تقول له يا ابن الإيه أنت سرقت مني، وأنت مشيت مش عارف إيه، وأنت مشيت إيه. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. لنسألن المرسلين إخبار قال الله عنه يوم يجمع الله الإيه؟ ماذا؟ طب وسؤال المرسلين ليه؟ المرسلين ما أدوا وعملوا كل حاجة، بيسألوا ليه؟ أم قال لك ليكون تقريع للمرسل إليه. ولذلك حينما يقول الحق سبحانه وتعالى لسيدنا عيسى، قال الله عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ فما هو ربنا عارف انه ما قالش، ولذلك يقول ايه سبحانك ما قلت لهم الا ما امرتني به ان كنت قلت فقد علمت. يبقى ده تقرير لمن بقى؟ تعلم ما في نفسي ولا اعلم ما في نفسك. فلنسألن الذين ارسل اليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. ما كنا غائبين، الخلق متكرر الذوات متكرر الأحداث متكرر مواقع. يعني ايه ذوات كتيرة وكل ذات لها حدث وكل ذات لها مكان؟ فإذا قال الحق للجميع وما كنا غائبين يبقى كان مع الجميع ولا لا؟ وإلى لقاء آخر إن شاء الله.